بصراحة كده يا شيخ، أنا عندي مشكلة، بس المشكلة بقى إني مش حاسس بيها. أنا أصلا بنقل لحضرتك رأي الناس حواليا، وبصراحة مش عارف هما صح ولا غلط. أنا ما بعملش حاجة غلط الحمد لله، يمكن مش بعمل عبادات كتير برضو، بس بعمل خير كتير. المشكلة فين بقى؟ المشكلة إني لما بسمع درس عن التوبة مثلا ما بحسش بحاجة زي اللي حواليا، يقعدوا يبكوا يتأثروا وأنا عادي خالص، أو ممكن أتأثر حاجة بسيطة وبقول جوايا أكيد الناس دول عاملين مصيبة في حياتهم، وما بحسش ان عندي حاجة توب منها قوي. يعني السؤال بقى، هو انا صح ولا غلط؟ ولو غلط ايه الحل؟ هو بصراحة هي مش مشكلة، لا يعني دي مصيبة، ان انت ما تحسش ان انت عندك حاجة محتاجة تتعدل، دي مصيبة. ان انت تبقى تنظر لنفسك بعين الكمال، دي مصيبة. ليه؟ لان مفيش حد فينا كامل، مفيش حد فينا كويس بنسبة 100%، كل حد بيكون فيه اعوجاج، فيه نقص، لازم، طبيعي جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، فكل واحد فينا في جانب خطأ محتاج ان هو يتوب منه ويبقى يعني بيصلح نفسه فيه. فما انت تكون مش شايف ان انت عندك مشكلة وحاسس دايما بروح كده الاستعلاء، لا، يبقى انت كده نصبت على نفسك وتخميت في نفسك، اسمه غرور، ان انت عندك غرور. بالمناسبة الغرور مش الكبر، لا، الغرر ان انت يعني تنصب على نفسك، ان انت تخم نفسك، تغش نفسك، ان انت تبقى مايل للهوى ومايل للطبع، وفي نفس الوقت عندك نوع من انواع الرضا التام عن النفس. وطبعا دي كارثة. ليه؟ لان عدم الشعور بالمرض يمكن اشد من المرض ذات نفسه. يعني لو هتلاحظ من نعم ربنا سبحانه وتعالى على الانسان نعمة الالم. الالم نعمة؟ ليه؟ لان انا لو ما بحسش بالالم ممكن اهلك. يعني انا دلوقتي لو حطيت ايدي مثلا على نار، النار طبعا حارقة، تخيل بقى ان النار دي انا بحط ايدي فيها ولا اشعر بالالم، يبقى ايه اللي هيحصل؟ لما حط ايدي مش هسحبها. ليه؟ لاني مش حاسس بالم، وبناء عليه ايدي هتتحرق، وبعد كده النار تطول اكتر، وبعدين كل حاجة تولع. ليه؟ لاني ما بحسش بالالم. نفس الكلام مثلا في الخوف، يعني من نعم ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان الخوف. ليه؟ لأني لو خفت من حاجة هاخد بالي. يعني لو مثلا حد خايف من شيء معين، من حفرة معينة، من مكان عالي، هيبتدي ان هو يتراجع. طيب لو واحد ما بيخافش ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو هيقرب من الشيء المضر ده، وممكن ان هو يهلك بسببه. وبناء عليه الخوف نعمة والألم نعمة. فانت ان انت تحس بالمشكلة دي نعمة، انك تتألم بالعيب دي نعمة، انك تخاف ان انت تقع دي نعمة. فلما تكون انت ما بتحسش بالحاجات دي كلها، مش هيكون عندك وازع جواك ان انت تتغير، وهتفضل تبص للي حواليك وهم متأثرين وبيعيطوا وبيبكوا وبيتوبوا، وانت بتقول اكيد عاملين مصيبة. ومع ذلك ممكن يكونوا بالمناسبة مش عاملين مصيبة ولا حاجة، انت اللي يمكن عندك مصيبة وأكبر بكتير جدا منهم كمان. عشان تتفادى بقى ان نفسك تخدعك وتنصب عليك وتعيشك كده في جو من الكمال اللي انت اصلا ما وصلتلوش ومش هتوصله، ونوع كده من انواع الغرور ان انت تبقى مش حاسس اصلا ان انت عامل اي حاجة غلط، تستلزم التأثر او ان انت تتوب وتعيط لله عز وجل وتتذلل وتفتقر له، عشان خاطر تتفادى كل ده لازم تعرف هو ده بيحصل ازاي عشان ما توصلوش. طيب بيحصل ازاي؟ 3 حاجات. رقم 1، الجهل بالله وبعظمته. كل ما كان الإنسان أجهل بالله عز وجل وبعظمة وجلال الله عز وجل، كل ما كان أسهل إن نفسه تغره وتنصب عليه وتحسسه بالرضا. ليه؟ أنت أول ما تعرف أنت بتعبد مين، هتبتدي فعلا تشعر بانكسار شديد وبفقر شديد. وأول ما تجهل انت بتعبد مين، هتحس كده بلا مبالاة. عشان خاطر كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول ايه؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ليه؟ عشان خاطر هم متخيلين ان هم فعلا ممكن يستخبوا من ربنا سبحانه وتعالى. فتلاقي النوعية دي من الناس هو ما يقولش عن نفسه أنا جاهل بالله عز وجل، لا، بس هو بيعمل أعمال الجاهل بالله. تلاقيه وهو بيتعامل في حياته مراعي قوي نظر الناس أكتر من نظر الله عز وجل. ليه؟ لأن هو عنده الناس رقم واحد. طيب وربنا سبحانه وتعالى رقم واحد؟ لو كان رقم واحد كان راعى نظر الله عز وجل ليه، ولكن هو جاهل بهذه المسألة، مش مقدر. على فكرة مش بس احنا بنتكلم عن مسألة ان انت تبقى مش عارف، احتمال تكون مش مقدر. وما قدر الله حق قدره، يعني هو مش مقدر يعني ايه غضب ربنا، ان الله يغضب، هو مش مقدر دي، مش مقدر يعني ايه رضا ربنا، مش مقدر يعني ايه سخط ربنا، مش مقدر يعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى يستره او ان ربنا سبحانه وتعالى يفضحه، ان هو جل في علاه يصبر عليه او ان هو يفضحه او يعاقبه، هو مش مقدر دي. فبيتعامل كده بلا مبالاة، لا مبالاة، لا مبالاة في الصلاة، لا مبالاة في الأذان، لا مبالاة في صلة الأرحام، لا مبالاة في السنن، لا مبالاة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مبالاة في قراءة القرآن، لا مبالاة، لا مبالاة. ليه؟ حتى هو بيتعامل ببساطة ما ينفعش يتعامل بيها مع حد له قدر. وربنا سبحانه وتعالى مش حد له قدر، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل ملك الملوك، له الملك والملك التام. قل اللهم مالك الملك، يعني احنا بنقول ايه، ان لو في مملكة بيكون فيها ملك، بس الملك ده ما يملكش المملكة، لا، بيوت الناس في المملكة كل واحد يملك بيته، بس هو ملك له السيادة، تمام. انما لو في ملك، الملك ده بيحتاج ايه؟ مالك. الملك بيحتاج مالك، انما الملك بيحتاج ملك. ربنا سبحانه وتعالى بقى مالك الملك، يعني الملك هو مش مالك والمالك هو مش ملك، انما الله جل في علاه مالك وملك. قل اللهم مالك الملك، يملك الملك، هو ملك ومالك. فلو انت فهمت انت بتتعامل مع مين، الوضع يختلف تماما. طيب لو ما قدرتش ده، لا، هتلاقي الدنيا يعني سايبة وسهلة، وأي غلطة مهما كانت كبيرة انت شايفها صغيرة. طيب الصغيرة مش شايفها أصلا، مش شايفها أصلا، عشان خاطر كده المفترض ان انت لا تنظر الى صغر المعصية ولكن تنظر الى عظم من تعصي. عشان كده برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لو تعلمون ما أعلم إلا هيحصل لكم، لا، وضعك هيختلف تماما عن الحال ده. قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. لا، الوضع هيختلف تماما. لو تعرفوا ايه هي الجنة، ايه هي النار، ايه هو ملكوت الله عز وجل، قدرة الله عز وجل، عظمة الله عز وجل، قدرة الله عز وجل، لو عرفتوا، لا، الوضع يختلف تماما تماما. فكل ما معرفتك زادت بالله عز وجل وبعظمة الله عز وجل، كل ما نفسك ما قدرتش ان هي تخدعك، وكل ما المعرفة كانت اقل كل ما نفسك عرفت ان هي تخدعك. وبالمناسبة انت بتعرف، انت عارف ولا مش عارف، مش بتقييمك لنفسك، مش كده، لا، انت بتعرف ده بالطريقة اللي انت بتتعامل بيها. فلو لقيت نفسك متساهل ومستبسط الموضوع قوي، اعرف ان انت عندك جهل محتاج ان انت تعالجه بالعلم. انما لو لقيت نفسك بجد مقدر الموضوع، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى كرمك وانت على الجادة. تاني حاجة ممكن نفسك تخدعك بيها هي ضعف المعرفة بشرع الله عز وجل وحدود ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا الموضوع ده مش قسم واحد، هو ثلاث أقسام. القسم الأولاني ان انت تجهل الحلال من الحرام. وطبعا انا عايز اقول يعني ان في ناس كتير جدا ما بتقبلش ان هي ممكن تفتكر نفسها كده، لا، انا عارف كل حاجة، انا عارف كل حاجة، انا اصلا عارف كل حاجة يا سيدي، ما انا عارف كل حاجة. فيش حد عارف كل حاجة، انسى، فيش حد عارف كل حاجة يا جماعة، مفيش حد. يعني انت لو بتقيم نفسك ان انت عارف كل حاجه فانت مش عارف كل حاجه، واللي مقيم نفسه انه مش عارف كل حاجه هو فعلا مش عارف كل حاجه. يعني مش يا ده انت متواضع قوي اكيد بقى انت عارف كل حاجه، لا مفيش حد يعرف كل حاجه. في الاخر هيبقى فيه محدوديه العلم موجوده عندك، هتبقى فيه حاجات عارفها وحاجات مش عارفها. للاسف بقى الناس اللي ما بتبقاش عارفه الحلال من الحرام قوي بسبب المجتمع اللي هم فيه، انه تعود على حاجات معينة مثلا وما سألوش هي حلال ولا حرام، او طبيعة الدراسة في كتير من البلاد الاسلامية ان ما فيهاش اصلا دراسة دينية متخصصة، او حتى دراسة دينية بتدرس فيها الواقع اللي انت بتعيش فيه. فناس كتير جدا ممكن تكون بتقع في محرمات وهي مش حاسة بيها، وبعد كده تحضر درس دين هنا ولا تتفرج على برنامج هنا، ويبتدي بقى وهو سامع كده الكلام الجميل كده يلاقي الشيخ طلع عليه يقول له ايه يعني مثلا كذا كذا كذا ما هو حرام. تمام، لا حرام، حرام ليه حرام؟ الله، ده طلع شيخ متشدد صحيح. والتاني طب ما هو كذا مثلا، ما هو كذا حرام والناس مش عارفة. تمام، الله، ازاي مش عارفين؟ انا راجل كبير ولا انا ست كبيرة؟ ازاي بقى مش عارف؟ ويفضل يقاوح ويفضل ان هو يجادل. الله، طب وايه مشكلة لما تكون مش عارف؟ ما هو عادي ان انت تكون مش عارف، اديك عرفت، يعني دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. لا، هو مش عارف وعايز يفضل مش عارف عشان عايز يفضل عايش مش عارف، فيعمل الحاجة الغلط وهو ضميره مستريح. فهو مش بس عنده ضعف معرفة، لا ده مستريح في الضعف ده ومش عايز يخرج من الضعف ده. ليه؟ عشان خاطر يعيش براحته. فده اشكال كبير جدا جدا، فلازم تعالج الامر ده بان انت تتعلم دينك، ولما تتعلم خلاص تسلم، تقعدش بقى ان انت تفاصل في الحلال والحرام. سمعت قال الله عز وجل او قال النبي صلى الله عليه وسلم، الموضوع انتهى، لازم ان انت تسلم. ده الامر الاول. الامر الثاني ان انت تكون تجهل حجم الغلطة اللي انت بتعملها. يعني كتير قوي من الناس بيعمل غلطة معينة بس هو مش متخيل ان هي كبيرة قوي، يعني دي كبيرة قوي قوي للدرجة دي. يعني مثلا هنتكلم عن الربا، هو مش متخيل ان التعامل في مثلا البنوك الربوية مثلا او التعامل الربوي عامة كبير قوي للدرجة دي، وتيجي تقوله لا ده الوعيد اللي جاء في الربا ما جاش في اي ذنب في الدنيا. انت كده كأنك بتحارب ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هيحاربك، انتوا متخيلين؟ فهو يقولك للدرجة دي يعني؟ ايوة للدرجة دي، ما هو مش مقدر. عشان خاطر كده لما يبقى مسألة معينة وتلاقيه بيقولك ايوة بس اختلفوا ايه، دي مصيبة. يعني تخيل نفسك انت رايح تشتري دواء او اكل، مكتوب عليه كده اهو ان بعض اهل العلم في الناس الكيميائيين بيقولوا ان الطعام ده ممكن يسبب سرطان في البنكرياس والرئة والمعدة في خلال 15 يوم، هتشتري؟ هتقول لا والله ما هو في ناس تانية علماء تانيين قالوا ان هما بيجيبش الحاجات دي، هتعمل كده؟ مش هتعمل كده. ليه؟ لان ان انت تجازف بصحتك ده شيء عظيم عندك. طب معلش انا اسف، ودينك اخباره ايه؟ ايه الموضوع يستاهل ولا ما يستاهلش؟ هي دي بقى القضية، انه مش مقدر الغلط. ان بعض الناس تيجي تتكلم معاهم مثلا في النمص، خلي بالك النمص ده فيه لعن، يقولك الله يعني معقول ربنا سبحانه وتعالى يعني هيدخل حد النار عشان خاطر الشيء البسيط ده؟ تمام، في الحجاب يعني معقول ربنا هيدخل حد النار عشان خاطر الطرحة على المعرش ايه؟ هي كده، هو مش مقدر الغلطة، مش مقدر، عنده جهل بهذه الحدود وجهل بحجم الغلطة. واللي عنده جهل بحجم الغلطة دايما تلاقيه متجرئ. تالت حاجة في الجهل بحدود الله عز وجل وبشرع الله عز وجل، ان هو يكون يجهل ابواب الخير، انه مش عارف ابواب الخير، عارف باب 2 3 4 10 بس هم اكتر من كده بكتير جدا. وعشان ما عندوش علم بابواب الخير فهتلاقيه عمال يضيع على نفسه طول ما هو ماشي في هذه الدنيا فرص كتير جدا وحسنات كتير جدا. لو كان اتعلم كان شاف الباب وكان دخل هذا الباب وعمل حسنات كتير جدا، بس عشان خاطر هو ما يعرفش للاسف ما عملش هذا الخير. فدول تلت انواع من الجهل بشرع الله عز وجل وبحدود الله عز وجل، انك ما تكونش عارف الحلال من الحرام، انك ما تكونش مقدر حجم الحاجة الحرام، او ان انت تكون مش عارف ابواب الخير اللي ترضي بها ربنا سبحانه وتعالى. فلو جهلت دول نفسك هتعرف تخدعك كويس جدا. تالت حاجة نفسك ممكن تخدعك بيها ان انت يكون عندك جهل بنفسك نفسها، ان انت تكون مش شايف نفسك صح، مش قاري نفسك صح، مش شايف الخير اللي فيك من الشر اللي فيك، او مش قادر تميزه قوي، مش قادر ان انت توزنه بعدل، انت مش حاسس ان غلطتك غلطة قوي، او ان العيب اللي موجود في طبعك عيب قوي، ومش حاسس ان الميزة برضو ميزة كويسة، لا انت شايفها دايما اكبر من حجمها، وشايف الغلطة اللي في حياتك اصغر من حجمها، شايف الطبع الجميل شيء جميل جدا كل الناس المفترض ان هي تقبلك عشانه، والطبع اللي مش جميل يعني اللي هو مش حتى مش الطبع الوحش، لا الطبع اللي مش جميل تمام، هتلاقيه طبع صغير جدا المفترض ان الناس ما تاخدش بالها، لا اللي بياخد باله ده اكيد شخص بينتقدني او ما بيحبنيش او عينه ناقدة او شخص سلبي، لا ممكن يكون هو كبير جدا، انت اللي مش شايف كويس، انت اللي بتحكم على نفسك بس مش بالعدل، بتتبع الهوى، ماشي دايما عمال تجامل في نفسك، عشان خاطر كده لما الناس بتسمع دروس دين وتسمع كلام عن التوبة بيتأثروا، لان هم شافوا الغلطة اللي ممكن تتسبب ان هم يهلكوا، انما انت ما شفتش في نفسك غلطة ممكن تتسبب في كده، فانت عادي جدا ما بتتأثرش، مش عشان ما فيش غلطة، لا عشان انت مش شايف الغلطة، انت مش قاري نفسك صح، وانت جواك جانب محتاج تعديل، جواك جانب محتاج ان هو يكون افضل، يعني الله عز وجل قال في القرآن على لسان امرأة العزيز ان النفس لأمارة بالسوء، فانت نفسك فيها جانب وحش بيأمر بالسوء وانت ممكن تضعف وتستجيب، طيب انت مش شايف ده، غير كده طبعك ذات نفسه، ما هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا فينا طباع، الطباعة دي محتاجة نوع من انواع التعديل، يعني احنا مخلوقين عامة بثلاث أنواع من الطباع، حاجات كويسة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نحافظ عليها ونكبرها ونزكيها، وطباع تانية محتاجة انضباط، وحاجات تالتة محتاجة تكون مش موجودة خالص، دول الثلاث حاجات اللي موجودين فيك تمام؟ فحاجة كويسة زي حب الخير مثلا، زي التعاون، حاجة محتاجة انضباط زي أن انت تخاف، خاف، ولكن الخوف ده محتاج انضباط، لو ما خفتش خالص تهلك، لو خفت قوي الهلع الشديد ده لا برضو ما ينفعش، محتاج ان انت تخاف بس بانضباط، وحاجة تكون مش موجودة في حياتك تماما زي الحسد، ما تحسدش حد، فدي الحاجات اللي موجودة في الانسان وهو مخلوق بيها وربنا خلقه كده، وده تحدي انت بتزكي نفسك طول ما انت ماشي في الدنيا، فانت تشوف ايه اللي حلو وتحافظ عليه، وإيه اللي محتاج انضباط وتضبطه، إيه اللي أنت مثلا موجود فيك ولكن الشرع بيذمه عشان خاطر تشيله تماما من حياتك، فلو ما شفتوش هتصلح إيه. فربنا سبحانه وتعالى مثلا في القرآن قال إن هو خلق الإنسان ضعيف، قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، فأنت ضعيف محتاج ضوابط عشان خاطر لو الضوابط دي مش موجودة ممكن تلاقي نفسك تهلك، فمثلا في التعامل بين الرجال والنساء لازم يكون المرأة محجبة، ما ينفعش يكون في خلوة، لازم انت تغض بصرك، في شوية حاجات كده الله جل في علاه شرعها ليه؟ عشان انت ضعيف، طيب قلت انا اسد وما عملتش الضوابط ايه اللي هيحصل؟ هتقع، طب ما تقف على الحدود، ما تخلي بالك، ما انت ضعيف، لا انا مش ضعيف، تقع، طب انا ضعيف، تخلي بالك من نفسك، نفس الكلام، وخلق الانسان عجولة، تمام، الانسان دايما بيستعجل وعايز بسرعة ياخد الحاجة ويعمل الحاجة ويجني الثمرة، وده ممكن يوصله لحاجات مش كويسة، فانت تضبط هذه الامور، لو تتبعت بقى القرآن هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى قال عن الانسان صفات كتير جدا، ان هو في شيء من الطغيان، ان هو في شيء من الكفر، ان هو في شيء من الظلم، طيب انا عندي ده وعندي ده وعندي ده وعندي ده وعندي ده، ايه الحاجات المهمه قوي، او بمعنى اصح ايه الحاجات الكبيره قوي عندي عشان خاطر اهتم بيها اكتر عشان لا اهلك بسببها، ايه الحاجات الحلوه عشان خاطر ازكيها، الشاهد ان انت في الاخر لازم تشوف نفسك كويس وتدرس نفسك كويس، لان انت بتبحث عن نجاة نفسك، فلو ما شفتش نفسك صح شفت نفسك غلط، ضعف المعرفه بالنفس، هتلاقي نفسك في الآخر بتضيع نفسك، وفي النهاية لازم تبقى عارف ان انت مش هتعرف تستقيم كما ينبغي على الطريق الى الله عز وجل الا لو جمعت التلاتة دول عشان تتفادى ان انت تخدع من قبل نفسك، ان انت تعرف من هو الله جل في علاه، تعرف ربك وتعرف عظمة الله عز وجل، ان انت تعرف نفسك وان انت تعرف شرع ربنا سبحانه وتعالى. فلما تعرف ربك وتعرف نفسك وتعرف الطريق اللي هو الشرع اللي بيوصلك لله جل في علاه، هتعيش في هذه الدنيا بشكل مختلف تماما. وانت بتتقدم في الطاعات مش هتتغر، هتتواضع، عشان هتبقى خايف ان انت تكون بتعبد ربنا سبحانه وتعالى باحسان قليل، مش عايز اقولك من غير احسان خالص، لا، باحسان قليل، فيؤدي ده ان الله جل في علاه ما يقبلش الطاعة بتاعتك. فحتى وانت بتعمل الطاعة خايف ان انت ما تتقبلش، فتكون متواضع بطاعة ربنا سبحانه وتعالى لله عز وجل وللناس. ولو عملت المعصية تبقى خايف ان ربنا سبحانه وتعالى يطردك بسبب المعصية دي، فبرضه تفضل متواضع ومكسور بسبب المعصية. عشان خاطر كده المؤمن دايما متواضع، سواء كان طائع او كان حتى عاصي. فلو كنت مش حاسس بالتواضع ده وحاسس بانتفاش النفس، اعرف ان انت عندك مشكلة في الثلاث حاجات دول. لو صلحتهم تنكسر بين يدي الله عز وجل، وخليك عارف ان العز، كل العز، ان انت تكون منكسر لله عز وجل بس. فبالله عليك اهتم بالثلاثة دول. ده كان جوابي. وقبل ما اختم عايز اقولك، فكر ازاي انت مش شايف ان انت عندك حاجة محتاجة تتصلح، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان خايف ان هو يكون من المنافقين. تفتكر هو كان شايف غلط ولا انت اللي شايف غلط؟ ربنا يا رب يصلح حالي وحالك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.